بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. جاء هذا الكلام بعد أن كان الله تعالى قد قص علينا قصة البقر وقصة أصحاب البقر، لما أمر الله تبارك وتعالى على لسان نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة، وتطاولوا في الأمر وتكلفوا في الأمر وحاولوا أن يتملصوا من الأمر ومن التكليف، إلا أنهم يعني اضطروا بعد ذلك لكي يذبحوا تلك البقرة. وأمرهم ربهم تبارك وتعالى بأن يضربوا القتيل ببعض هذه البقرة كي يخرج الله تعالى الحي من الميت. وقلنا قوله كذلك يحيي الله الموتى، يعني بيد الله تعالى أن يخرج الحي من ميت، بل من بعض ميت أن يخرج الله حيا. فأخرجه حيا فقام وقال: هذا الذي قتلني ثم عاد ميتا من جديد. قال: ثم قست قلوبكم. بعد ماذا قست قلوبكم؟ بعد ما جرى معكم ما جرى، وعلمتم بالذي جرى، ورأيتم بأم أعينكم كيف أحيى الله الموتى، وكيف أنكم كنتم على تكلف مذموم، ثم أراكم الله تعالى آيات ليس في العادة يراها الإنسان، يعني ليس في العادة أن يرى الإنسان إنسانا كان ميتا فأحياه الله. هذه آية تدل على أن الله تعالى واحد وأنه إلينا نرجع، صح؟ هذه الآية. فرأيتم الآيات، بعد الآيات قست قلوبكم. ما سبب قساوة القلب؟ بعدكم عن الآيات مرة أخرى. كلما ابتعدتم عن الآية أو عن الآيات كلما قست قلوبكم، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم. طال عليهم الأمد. قال: ثم. وثم تفيد إيش؟ تفيد الترتيب على التراخي، تفيد الترتيب على التراخي. ثم يعني بعد ذلك بزمن، بعد ذلك بزمن. قست قلوبكم أي أن هناك زمن مضى ما بين قصة البقرة وما بين قساوة القلب. قست قلوبكم من بعد ذلك، بين لك أنه في مدة. فهي أي قلوبكم كالحجارة أو أشد قسوة. هنا أو لا شك أنها لا تفيد الشك. دخل زيد أو عمر بحسبتي أنا أشك، ليه؟ لأنني ما أعلم الذي دخل زيد ولا عمر، بحسبتي أنا. أما بحسبة الله لا شك، لا شك في كلام، لا شك، لا يشك الله في كلامه. وهذا مما يعني أورده بعض الملحدين في كلام الله تعالى، قال أنه ربكم يقول في كتابه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ما عارف 100,000 ولا يزيدون، وما عارف يعني كم عدده يونس، أرسل إلى 100,000 ولا إلى يزيدون. قالوا: شك ربكم. قلنا لهم: هذا كلام من يجهل العربية، ليست أو بالضرورة تعني الشك، ليست أو بالضرورة تعني الشك، ولا شك أنها في حق الله لا تعني الشك، وإنما قد تعني في حق غيره وقد لا تعني حتى. كلام النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. شك محمد؟ لا، ويعلم ما يقول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فماذا يريد من ابن عمر؟ أن يكون غريبا أو عابر سبيل؟ ماذا يريده؟ ويريده أن يكون غريبا إلا إن أمن واطمأن فليكن عابر سبيل. وكن غريب، كن غريبا. أنت إن استطعت أن تكون غريبا وتتصرف على أنك غريب ماشي، هذا هو المطلوب، أن تكون في الدنيا كأنك إيش؟ غريب، يعني أنت لا تريد ولا تطمئن في هذه الدنيا، غريب. فإن أحسست أنك ستطمئن وستستوطن في هذه الدنيا التي أنت غريب فيها فكن عابر السبيل، لأن عابر السبيل لن يستوطن. كيفما كان عابر السبيل في أي بلد يدخل إليها لن يحس أنه في بلده، وإنما يبقى عابر سبيل. أما الغريب قد يستوطن. كم من غريب دخل بلدا فصار من أهلها بعد سنة 2-3، صح؟ فمحمد عليه الصلاة والسلام يعلم ما يقول، هل شك؟ لا ما شك، وإنما أراد أنه إن لم تكن هكذا فكن كذلك. قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة تعني بل أشد قسوة، أو أشد قسوة يعني بل أشد قسوة. ما الذي يدل على أنها بل أشد قسوة وليست على التخيير؟ قال لأن قلوبهم قاسية لا يخرج منها خير، والحجارة يخرج منها الماء وتتفجر منها الأنهار وتهبط من خشية الله، قلوبهم ليست كذلك. إذن هي كالحجارة ولا أشد؟ أشد. فهي ليست أنه هي كالحجارة بعضها وبعضها أشد قسوة، لا هي أشد قسوة. طيب السؤال هنا لما قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ هذا ترتيب في التهويل، هذا ترتيب في التهويل. لما يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، ماذا تقول أنت؟ يفر من أخيه؟ معقول؟ أخيه؟ بعدين بينك وبين نفسك ما هو في الدنيا يفر من أخيه عادي، ما هو إذا حصل اليوم مشكلة معينة زلزال معين أخوك الذي يسكن بجانبك تنساه وتمشي، ينساه ويمشي، ما يذكره في الهول في الهولات الدنيوية، لا ينسى أخاه. يوم يفر المرء من أخيه تتهول لأول الأمر ثم يذهب عنك الهول، وأمه وأبيه. الآن بدأت تصعب أكثر، بدأت تتعجب أكثر من الأول. أخي طيب ماشي في الدنيا، لكن أمه وأبيه، ينسى أمه وأباه، يفر من أمه وأبيه، ثم تعود وتقول ويحصل من الناس أن يفروا من آبائهم وأمهاتهم في الدنيا، قد يعني يحصل أقل من فرارهم من إخوانهم، لكن يحصل على قدر معين من الناس. ثم قال وصاحبته وبنيه، هذه التي هي لا يمكن أن تكون، أن يفر يترك زوجته وأولاده يهرب، هذه ما يفعلها أحد. فهو ترتيب في التهويل، ترتيب في التهويل، يهول عليك الأمر أولا ثم يذهب الهول، ثم يهول أكثر ثم يذهب، ثم يهول فلا لا هول بعد هذا. هنا قال فهي كالحجارة، فأنت ماذا تقول؟ الله أكبر، مثل الحجارة؟ لا، أشد قسوة، تتهول أكثر. ولو قال لك من أول أمر فهي أشد من الحجارة لما وقع في نفسك كما يقع في نفسك حينما يقدم لك على الترتيب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مثل واحد مثلا ما بيفهم، تتكلم معه يا اخي ما بيفهم، تتكلم معه بيفهم. لو قلت له انت اجهل من حمار عادي، لكن لو قلت له انت حمار بل اجهل من حمار، هاي بتاثر فيه اكثر، صح؟ هاي تؤثر فيه اكثر، قلت انت حمار لا اجهل من حمار، ها هذه تؤثر فيه اكثر مما لو قلت له من اول الامر انت اجهل من حمار، صح؟ الأنعام بل هم أضل سبيل، وترتيب في التهويل. فقال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كيف عرفنا أنه أشد قسوة؟ لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، يخرج منها الخير. وقلنا سابقا إن الله عز وجل ضرب مثلا على كلامه بالماء، كلام الله ماء، كلام الله ماء. ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل الغيث، كمثل الغيث، أو من العلم والهدى كمثل الغيث، أصاب أرضا فكان منها إلى آخره. فمثل الله كلامه الوحي بالماء. هو الماء الذي يحيي الله به الأبدان، أنزل الله تعالى مثله من السماء يحيي الله به الأرواح. ليه؟ لأنك أنت كل شيء يتغذى من جنسه، كل شيء يتغذى من جنسه. أنت كإنسان أنت بدن وروح، صح ولا لا؟ البدن من أين خرج؟ من الأرض، فيتغذى من الأرض. أما الروح فمن السماء فلا تتغذى إلا من السماء، فينبغي أن يأتيها غذاؤها من السماء. لا مجاز، لا في القرآن ولا فيه ولا في غيرها. طيب، قال: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. كما قلنا، هم لما ابتعدوا عن الآيات هم ابتعدوا عن الماء. دليل آخر أن القرآن ماء، قال قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. شو اللي لا يغسله الماء؟ أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. كل شيء يغسل بالماء إلا إيش؟ إلا الماء، صح ولا لا؟ كل شيء يغسل بالماء إلا الماء، ولا لا؟ أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني شو؟ يعني ماء، لأن الماء هو الذي لا يغسله الماء، صحيح؟ فمن الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، ومنها وإن منها لما يشقق. يشقق يعني يتشقق، أدغمت التاء بالشين لاقتراب المخارج، يتشقق أصبحت يشقق. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، مثل يذكر أصلها يتذكر، يزكى أصلها يتزكى، وهكذا. فإذا اقتربت المخارج أدغم الأول بالثاني. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، بدون ماء لكن في خوف وخشية. وما الله بغافل عما تعمل. ما هي قصة الماء فيما يتعلق بهذا الأمر؟ قصة الحجارة، لاحظوا أنه يعني ارتباط الماء بالحجارة ارتباط وثيق، ارتباط الماء بالحجارة ارتباط وثيق. فقلنا: اضرب بعصاك الحجر فانبجست فانفجرت منه 12 عين، صح؟ مثلا: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صفوان هو الحجر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل ماء فتركه صلدا، كله ذهب ما بقي منه شيء. وكذلك يعني على سبيل المثال الصفا والمروة، لما نسعى بين الصفا والمروة؟ لما سعت بين الصفا والمروة؟ بحثا عن الماء. والصفا والمروة صخرتان حجراني، فسعت على الصفا تبحث عن الماء، ثم سعت على المروة تبحث عن الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك سعي الناس اليوم. فأنت لما تسعى بين الصفا والمروة؟ لا، ليس اقتداء بهاجر فقط، يعني ليس أنه لأنها فعلت هذا أنت تفعل مثلها، هيك تقلدها، يعني مجرد أنها فعلت فأنت تفعل مثلها، لا، وإنما أنت في الصفا والمروة تقول ربي هب لي ماء، ربي ارزقني ماء، ربي أعطني ماء، وأنت تسعى. الماء، ماء الذي تحيا به في الأرض، والماء الذي تحيا به من السماء. ماء الأرض هو ماء الذي تعرفه، وماء السماء هو القرآن. حتى الطواف، الطواف ما هو في الحقيقة؟ أنت لما تذهب إلى الحج، خلينا نتكلم عن الحج بشكل عام بدون عرفة ومزدلفة وكذا، وكل هذه فيها مسائل، لكن الطواف أنت لما تطوف؟ ما سبب طوافك؟ كل الحج كله تعظيم، قصدك إلى البيت تعظيم لصاحبه سبحانه وتعالى، قصدك للبيت وتعظيم. الحج هو قصد المعظم أو قصد الشيء تعظيما له، هذا هو الحج. فأنت تقصد البيت تعظيما للبيت ولرب البيت سبحانه وتعالى، لكن لما تطوف؟ وبالطوف بطريقة معينة، أنك تجعل البيت عن يسارك، صح؟ وتطوف على قول من يقول، وهيني من الحماقة التي ندندنها خلفهم ونقولها كالببغاوات خلفهم، عكس عقارب الساعة. أنا بطوف عكس، أنت العكس وأبوك العكس وعكس العكس عقارب الساعة. عقارب الساعة تمشي عكس الطواف. الطواف هو الأصل مش الساعة، عكس. أنا العكس، مسلم يطوف عكس، أنت العكس واللي اخترع الساعة عكس، عرفنا؟ فتمشي أنت كما ينبغي أن تمشي، وتجعل البيت عن يسارك. ليه؟ والمعظم يمين، والمبارك يمين، فلما لا تجعل البيت عن يمينك وتطوف مع الساعة وتمشي مع التيار؟ تمشي عكس، تجعل البيت عن يسارك. ليه؟ لا، ما دخل القلب. بدك تفهم نقطة الارتكاز وين، ينبغي أن نفهم نقطة الارتكاز وين، الأصل وين، أنت ولا البيت؟ البيت. محمد صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، من أشرف؟ أبو بكر، لأنه عن يمين محمد. طب أبو بكر عاطش ماله للنبي، صح؟ لكن الارتكاز محمد. فأنت لما تمشي على يسار البيت لست أنت المعني باليمين واليسار، البيت أعطاه، أعطاك يمينه، عرفنا كيف؟ البيت اللي أعطاك يمينه، يعني هو الارتكاز هو الأصل وأنت الفرع. فأنت لست أنت الذي وضعت البيت عن شمالك، لا، البيت وضعك عن يمينه تكريما لك. ثم نعود، أنت لما طفت ماذا تقول؟ كل الطواف ماذا؟ في دعاء خاص بالطواف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، أعطيني أعطيني أعطيني، تمشي تطوف تقول أعطيني أعطيني، أنا فقير أعطيني، أنا ما عندي شيء أعطيني، أنا فقير أنت غني أعطيني. فكل طوافك إيش؟ استجداء لله عز وجل، تستعطي رب العالمين. وتروح السعي، أعطيني اسقني ماء. لذلك الحج كله ماذا قال الله فيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليش؟ يشهد منافع لهم، ليأكلوا ويشربوا، حتى يطلبوا من الله رزقا يسوقه إليهم، طعمينا شربنا. هذا الذي يعني يقصد من الحج كله من أوله إلى آخره، ويشكروا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يشكروه على الثور والبقرة والجمل والناقة والنعجة والخروف والتيس والنعل والعنزة. أي ما أنت رايح، أنت شو رايح تعمل؟ أنت شو رايح تعمل؟ أنت رايح عند صاحب البيت لتقول له إني فقير فأعطني، أنا ما عندي شيء، أنت عندك كل شيء، أعطيني، أنا جاي على بيتك. أنت لما تستجدي واحد، ولله المثل الأعلى، تستجدي واحد عنده مال، تنطر لا يجيك ولا تروح له؟ بتروح، أنت رايح لعنده، بس في أدب حتى تروح عند صاحب البيت العتيد. لما تذهب إليه من بعيد بقول لك حضر حالك، حضر حالك، تجيني بتجي هيك مرتب. اليوم أنت لما تروح عند واحد شو بتعمل؟ من قبل ما توصل على مفرق البيت تبعه بتعمل هيك صح، وتبلش المشي تزبط، بتكون ماشي فرشخة، بتصير المشي تزبط صح ولا بصير؟ وانت بعد وين بدك مفرقين لتوصل لبيته صح؟ فالله يقول لك من هناك، من هناك ضبط حالك وتعال. هيك مثل ما انت ممنوع، كيف ضبط حالك؟ مش تزين، لا اترك الزينة، لأن من يأتيني ينبغي أن يخلع الدنيا ويأتيني، يأتي مبينا فقره حتى أعطيه. ولا واحد جاي ومطقم وزبط حاله وعار جاي يا رب أعطيني، أنت مليان. فكل الحج هو استعطاء لمالك السماوات والأرض، كل من أوله إلى آخره، وشكر على ما رزقك من بهيمة الأنعام، وتجديد لبيعة الله تعالى لملكه في الأرض. جدد بيعة الله عز وجل بأن تقبل يمينه في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. أنت رايح عند رب البيت، عند صاحب البيت، تقبل يمينه لتقول له أنا أبايعك، أنت الملك وأنت صاحب الملك وأنت صاحب الرزق، وأنا فقير معدوم، وهي شايف ها نص عورتي مبينه، بين واضح، طيب ما لابس شيء، ساتر بس العورة، وما عندي شيء، طعميني وشربني وأشكرك على ما رزقتني من بهيمة الأنعام. ثم إذا انتهيت بالله خلص أمنتك، روح احلق. شو روح احلق يعني؟ من يحلق؟ مش روح احلق يعني، لا روح احلق يعني بمعنى شو يعني روح احلق؟ ما ما ما ما علاقة الحلق بانتهاء المناسك؟ لا شوف شوف آخر الفتح شو قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين، شوف آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، آمنين لا تخافون، مش مثل بعض، بينهما محلقين رؤوسكم ومقصرين. لما قال لك روح احلي شو يعني؟ أنت آمن، أنت آمن. والأصل لما يكون إنسان خايف شو بيعمل؟ بيخبي راسه، فلما تحلق ما خايف من شيء، رب البيت أمني قال لي أنت آمن، فبروح بحلق. منك إيه؟ ليه بيطوف وبيطلب؟ سؤال جميل، بس تخلف التعرف حلك ليه؟ ما هو أصلا لما واحد بيكون بده شيء شو بيعمل؟ بيقول حايص على حاجته، إذا عندك ولد بده منك شيء لا بيدور حواليك صح ولا؟ بيدور بيدور فعلا بيدور يعني كالطوافي تماما، يدور من هنا أعطيني وأعطيني وأعطيني وبيدور حواليك بس تعرف كيف؟ فهو نفس الشيء، أنت رايح تطلب من رب البيت عم تدور حول بيته أعطيني أعطيني أعطيني أعطيني سبع مرات. شيخ من بكرة القرآن بعد أي مشكلة؟ وين شيخ؟ إنه مشكلة مش بالمناسك والتفاصيل، مشكلة في أننا هل عرفنا فعلا كيف حججنا ولما حججنا؟ لا شك أنه بيروح بالحج بحج وبيرجع يعني أسقط الفريضة، هذا إن شاء الله لا نشك فيه، لكن هل يعني عرف الحج، عرف معنى الحج، يعني عرف لماذا يحج، ولما ذهب ورجع عاد كيف عاد كيوم ولدته أمه؟ ليه لما عاد كيوم ولدته أمه؟ هو رايح سافر بالتكت، رايح قعد كم يوم ورجع، طب ليه ولد كيوم ولدته أمه؟ في رابط في الموضوع، في رابط في الموضوع. هذه بدها عادة طويلة إن شاء الله نبقى من نظبطها. طيب نعود للماء. إذن الماء مرتبط بالحجارة ارتباطا وثيقا. فنرجع لموسى وبني إسرائيل، فهو كان طبعا سبب القساوة أنهم ابتعدوا عن آيات الله التي أراهم الله تعالى إياها. كنا من يعني نشير لمسألة، وهي مسألة تعلق ما فعله بنو إسرائيل وتتابع السنن بعد بني إسرائيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين ما فعله بنو إسرائيل فينا؟ ما هيك؟ هي كان السؤال. أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن يعني فمن غيرهم؟ هذا يعني إذا هم قالوا أتتخذنا هزوة مش حنقول هيك؟ لازم 100%. لما نؤمر بذبح البقرة ماذا سنقول؟ أتتخذنا هزوا؟ لابد لابد كل ما فعله بنو إسرائيل سنفعله أو فعلناه. ماشي الحال؟ ماذا نفعل اليوم؟ أنا أعطيكم مثال وامتداد لما كنا نذكره على المنبر. لو جئنا نقول للناس، فسأل الناس أهل العلم، طيب واشهدوا على السؤال والجواب. لو جاء الناس فطلب فسألوا أهل العلم فقالوا لهم: كيف يمكن لأمة محمد في الأرض؟ ماشي؟ فيقول أهل العلم: قال الله تعالى لموسى وهارون: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لمصر لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يرحمك الله. شو؟ أوحينا لموسى، أوحينا لموسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ماشي الحال؟ بشر المؤمنين. ممتاز. جئنا إلى الإسراء، قال تعالى فيها: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا خلفك في القراءة إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة. ماشي الحال؟ لما يستفزوك من الأرض لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وهذه سنة الله في من سبق وفي من لحق. شو بعمل؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره. فلما تسأل عن كيفية التمكين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام سيقول أهل العلم: أقيموا الصلاة. ماذا سيقول بنو إسرائيل؟ أتتخذنا هزوا؟ قيلت ولا لا؟ بالحرف، بالحق. نقيم الصلاة من أم ننتصر؟ نقيم الصلاة فننتصر؟ تستهزئ فيه؟ تضحك عليه؟ أنتصروا بالصلاة كيف يعني؟ ركب لي يعني. كما قالت بنو إسرائيل: نذبح بقرة نعرف القاتل. شو دخل هاي بها؟ وأمة محمد اليوم تقول نفس الكلام، نفس بالحرف. عم تستهزئوا فينا؟ أقيموا الصلاة من أم ننتصر على أعدائنا؟ خلي هذا اللي وصل على الأمر خليه بعد ما رجع، خليه بالأمر مش مشكلة. طيب فهذا ما حصل في هذه الأمة اتباعا لسنة من كان قبلنا، سنة بني إسرائيل. والله المستعان. طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.